أنت عم تسألني شو المعنى، أعطيتك المعنى، لكن ما حكيت أنا إنه هيك ساعة كان كده لما بس في النهار 12 ساعة، النهار اليوم في 12 ساعة، تعرفها ولا لا؟ ليش تضايقت؟ أنا تضايقت من تضايقها. شو قالوا تحكيلوا لا الظاهر ما كملت نومتك يا أستاذ أو تنشط زيادة عن اللزوم. أنا شيخ صاحب الرغاية اشتراك من رهال العام بهاي بطر فيه بقول لي اسأل الشيخ بقول له اسأل أنت بقول لي هسه بعطني مخان تريك ومعرك يا جماعة انتو ليش تضايقوا مني؟ لا والله ما في طوار الشيخ لا أنا مش مضايق ليش تضايقوا؟ عندك كيف نسأل من هالشغلات هاي؟ طيب تعلمنا صحيح يعني الله خير الشيخ يعني أنا غلب الشيخ كثير أول يعني معناها يعني معناها انه امنت انه نيتي طيب يعني مش نيتي يعني ضايقكم او فشلكم يواش يواش اما خلصنا كل اكلنا اليوم كل اكلنا رسول الله عليه السلام يقول في يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة ساعة دع الله عز وجل الإجابة له. والحديث في سنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا التقسيم قديم، مش هي الساعة هي العصرية اللي قسمت اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لا هن توارثوا التقسيم هذا وأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديم. 12 ساعة في النهار ما بدي أخذ نفس شوية في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار المتواضعة في دمشق كان عنده ما يسمى بلغة علم الفلك بالمزولة، بالمزولة مشتقة من زال يزول زالت الشمس من وسط السماء. المزولة هذه عبارة عن لوحة من رخام مغروس فيها مسمار حديد لكن بطريقة هندسية يعني بشكل شاقوليا عموديا. لو جبت عند النجارين في آل بسموها الزاوية عمود يضرب ظل بعيد كل ما ارتفعت الشمس كل ما أسر نقلي من مكان لمكان ما أدري الآن بالضبط يا يحسب 5 دقائق أو أقل أو أكثر. فالساعات اللي هلا موجودة بأيدينا وبجنوبنا هي كانت موجودة في المزاول هذه المزولة، وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في دمشق وفي المغرب في مسجد الرباط وذلك في المدينة. نعم